بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام مالك رحمه الله في الموطأ: باب العمل في التيمم. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما من الجرف حتى إذا كان بالمربد، نزل عبد الله بن عمر فتيمم صعيدا طيبا فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتيمم إلى المرفقين. قال يحيى: وسئل مالك كيف التيمم وأين يبلغ به، فقال: يضرب ضربة للوجه وضربة لليدين ويمسحهما إلى المرفقين. باب تيمم الجنب. على كل حال، هذا يعني جاء عن ابن عمر، والصحيح أنه موقوف عليه من فعله رضي الله عنه، وقال به من قال من أهل العلم، كما هنا يعني عن مالك رحمه الله، وهو كذلك المذهب عند الحنابلة، أن التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. والله سبحانه وتعالى لما أرشد إلى التيمم: فتيمموا صعيدا طيبا، قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وأطلق ولم يجعل للتيمم غاية كما قال في الوضوء إلى المرافق، بل قال هنا: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. واليد قد تطلق ويراد بها من الكف إلى المنكب، كله يصدق عليه اسم اليد، ويطلق كثيرا ويراد بها الكف فقط، يراد بها الكف، إلا أن يجعل للحكم غاية كما في الوضوء: وأيديكم إلى المرافق. ولو كانت الآية: وأيديكم فغسل وجوهكم وأيديكم، لكان الواجب غسل الكفين. والسنة تفسر القرآن، السنة تفسر القرآن، وصح ما جاء في صفة التيمم حديث عمار، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر له أنه أجنب وأنه تمرغ بالصعيد كما تمرغ الدابة، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، فضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه. فالتيمم ضربة، الصحيح أنه ضربة واحدة للوجه والكفين، هذا هو ظاهر القرآن والله أعلم. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، في الآية الأخرى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، أي من الصعيد. نعم. صلى الله عليك. شيخ، النافلة بالتيمم، ها؟ هل يصح صلاة النافلة بالتيمم؟ إي والله. نعم. أقول إي والله. ولو وجد الماء. شو؟ ولو وجد الماء؟ لا، التيمم في الجرح. ها؟ التيمم من عمر في الجرح. لا، ما عنده ماء. ما عنده ماء. نعم. أحسن الله إليك. باب تيمم الجنب. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة أن رجلا سأل سعيد بن المسيب عن الرجل الجنب يتيمم ثم يدرك الماء، فقال سعيد: إذا أدرك الماء فعليه الغسل لما يستقبل. نعم، الإنسان إذا تيمم من الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر، الجنابة، وصلى مثل الصلاة الحاضرة، ثم بعد ذلك وجد الماء، فعليه أن يغتسل من الجنابة، وعليه أن يتوضأ لما يستقبل من الصلوات. نعم. قال مالك: في من احتلم وهو في سفر ولا يقدر على ماء إلا قدر الوضوء، وهو لا يعطش حتى يأتي الماء، قال: يغسل بذلك فرجه وما أصابه من ذلك الأذى، ثم يتيمم صعيدا طيبا كما أمره الله. قال يحيى: سئل مالك عن رجل جنب إذ أراد أن يتيمم فلم يجد ترابا إلا تراب سبخة، هل يتيمم بالسبخة إلا تراب سبخة؟ سبطة سبخة سبخة، السبخ ما فيه غبار. نعم. هل يتيمم بالسباخ وهل تكره الصلاة في السباخ؟ قال مالك: لا بأس بالصلاة في السباخ والتيمم منها، لأن الله تبارك وتعالى قال: فتيمموا صعيدا طيبا، فكل ما كان صعيدا فهو يتيمم به سباخا كان أو غيره. لكن اختلف أهل العلم في المراد بالصعيد، فمنهم من يقول كل ما على وجه الأرض فهو صعيد، كل ما تصاعد على الأرض يتيمم على من وجه الأرض، يتيمم من وجه الأرض سبخا طينا ترابا رملا كذا. والمشهور أن مذهب مالك هو أوسع المذاهب فيها. قال آخرون: بل يعتبر التيمم بتراب له غبار. وقالوا إن المراد بالصعيد تراب الحرث، التراب الذي هو تراب الحرث في شيء من الطين له غبار، وهو المعروف والمشهور من مذهب الإمام أحمد. ومن أدلتهم قولوا: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ففيها تبعيض، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ولكن على كل حال إذا تيسر التراب الذي له غبار فلا ينبغي العدول عنه ما دام موجود، لكن ما يلزم. لكن إذا كان الإنسان في أرض أحيانا تصير الأرض الطين، يعني الأرض التي أصابها المطر ما يصير فيها غبار، يتيمم الإنسان والحمد لله، يتيمم على الأرض ولا يحتاج يبحث عن تراب وعن طين وعن غبار ما فيه غبار. ولا يلزم أنك تحمل مثل ما تحمل الماء تحمل تراب. لكن إذا كان الإنسان في مكان ليس من وجه الأرض، مثل يعني الأبنية التي الآن أصبحت يعني تصبغ بالبوية ويصبح ما فيها، يعني ليست من جنس الأرض، كمن يكون في المستشفى كثيرا ما في أحسن يؤتى له بالتراب يتيمم عليه، هذا أحب له. سبحان الله العظيم. والذين يقولون باعتبار الغبار يقول يتيمم على أي شيء، حتى لو صار على يعني فراش وفيه غبار مثل كذا، هذا فتيمموا صعيدا. وفي الحديث: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي اللفظ الآخر: وتربتها لنا طهورا. أخذ من هذا أخذ بعض أهل العلم من قول التراب إن التيمم يكون على التراب، ما تتيمم على صفوان أو يعني صفوان صلد أملس ما في شيء، لا. وجعلت تربتها لنا طهورا، وفي اللفظ الآخر وجعل التراب لي طهورا. اللهم صل وسلم. نعم. إيه هذه في بلوغ المرام، والظاهر أنها في بلوغ المرام ذكرها الحافظ. نعم في بلوغ المرام راجع. نعم في حديث ثابت إيه هذا هو، أنت تعرف اختلاف الروايات، جاء من حديث حذيفة وحديث جابر وعلي. نعم إيه؟ حكم التراب دائما طهور، بمعنى انه ليس يعني ليس كالماء، لا ممكن تكرار، ممكن نفس التربه تكرارها. ايه عندك يعني تيممت على هذه البقعه ما تقول هذا التراب مستعمل. لكن يفرضون الفقهاء يقول لو انك تيممت بتراب بغبار ثم جمعت اللي صار عليك بوجهك يعني فرضيا يصبح تراب مستعمل. ها لا، لكن مثال لبعض الشيخ مثلا في المشفى ايش فيه؟ هل يكفي؟ اي يكفي يكفي عدة صلوات حتى ما دام التراب موجود. نعم الفرشة يا شيخ يظن انه غبار، اذا ضربت فرشة غبار وما يجد تراب يصح؟ لا نرجو ذلك. نرجو الآن المستشفيات هكذا حصل لكم يضعون السفنج فيها بعض التراب. ايه في المستشفى ذا ايه هذه يعني محاولة. نعم. باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها. وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد، وأنها وثبت وثبة شديدة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك لعلك نفست، يعني الحيضة، فقالت نعم، قال لها شدي على نفسك إزارك ثم عودي إلى مضجعك. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت لتشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئلا عن الحائض هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل؟ فقال لا حتى تغتسل. باب طهر الحائض. هذه الروايات ظاهرة، وقد صح الحديث عن أم المؤمنين عائشة قالت كان رسول الله يأمرني فأتذر فيباشروني وأنا حائض. وأخذ من هذا أن للرجل أن يباشر امرأته وهي حائض، يباشرها بالتقبيل واللمس والضم وكذا، لكن ينبغي أن يكون فيما فوق الإزار، هذا هو الأفضل والأحوط. وفي الحديث الآخر الصحيح اصنع كل شيء إلا النكاح، فيحل للرجل أن يستمتع من امرأته وهي حائض بكل شيء إلا الجماع، فهذا حرام، فاعتزل النساء في المحيض. والمراد اعتزال الجماع، فلا يعتزلها مطلقا كما يصنع اليهود هم الذين إذا حاضت المرأة لم يؤكلها. سئل النبي وذكر له أن اليهود إذا حاضت المرأة لم يؤكلوها ولم يجالسوها ولا يشاربونها، فقال اصنعوا كل شيء إلا النكاح. شكرا يا مبارك. بعد الإنزال إلا والله. إذا أنزل إذا لم ينزل إيش؟ قطع المباشرة، لكن ما أنزل ولا جامع، يعني ما جامع. أقول ما جامع. إيه فرق جامعها يعني أو لجأ. المهم الغسل إنما يجب بسببين، إما الإنزال إنزال المني وإلا الجماع في الفرق. نعم. صلى إيش؟ بدون جماع. ولا أنت. هذا ساعة وصلها. نعم. لا والله ما له كيفية أبد. الفقهاء عندهم يقولون كذا، لها يعني طريقة معينة، هذا ما عليه دليل. أضرب هكذا كذا نسوي للجنابة والوضوء أحسن إليك. ها؟ صفة واحدة للجنابة والوضوء. شلون؟ صفة للتيمم واحدة. واحدة. نعم. صلى الله عليك. لو أنزلت المرأة وهي حائض هل تغتسل هي المرأة؟ لا. قد يقال تغتسل إذا كانت ستقرأ القرآن على القول بأن الحائض تقرأ، ولا يعني أقول هي لا تصلي فلا تحتاج إلى الغسل. نعم.